وأخرج ظالمين طاغين باغين معتدين. والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله. كن يا ربنا للمؤمن المحب لك حبا عظيما. أبطل يا ربنا سحره وحسده وآثر عين فيه قوية. واحلل يا ربنا عقده احلل يا ربنا عقد أسحاره وأحساده وعيونه وعليه وفي آله أجمعين. والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله. إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا محسنين يا رب الأراضين يا رب السماوات والأراضين. اجعلنا محسنين واكتب لنا محبتك يا مولانا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بلى من أوفى بعهده واتقى واتقى فإن الله يحب المتقين واتقى فإن الله يحب المتقين واتقى فإن الله يحب المتقين واتقى فإن الله يحب المتقين فإن الله يحب المتقين فإن الله يحب المتقين. فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين. والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والله يحب الصابرين. اجعلنا من الصابرين يا رب السماوات والأرضين. اجعلنا من الصابرين يا رب السماوات والأرضين.